إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذين الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخوان الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، واليوم مع الباب 22 من أبواب الكتاب، والذي يدور حول اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك. هذه مسألة كما يقول الإمام كثر فيها النزاع، كثر فيها النزاع بين الفقراء والأغنياء، واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، يعني واضح الإمام من الآثار والاعتبار، إخواني، من الكتاب والسنة والاعتبار، واضح. وذلك يظهر إخواني الكرام للمتأمل، وذلك يظهر لمن للمتأمل، وذلك يظهر للمتأمل، واضح، وذلك يظهر للمتأمل، للمتأمل، المتأمل فين يا إخوان؟ المتأمل في المسألة، يعني واضح. يبقى هذه مسألة كثر فيها واضح، يعني وهذه مسألة يا إخواني الكرام واضح، وهذه مسألة كثرة، هذه مسألة كثرة فيها النزاع، هذه المسألة واضح واضح واضح بين الأغنياء والفقراء، واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والأثر والاعتبار، يعني الاعتبار يا إخواني قرين التفكر، والتفكر والاعتبار، يعني التفكر والاعتبار من أعظم يعني مقاصد قصص القرآن الكريم، القرآن الكريم، واضح. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، يعني وطبعا لا ينبغي، ينبغي أن تدرك أنه لا ينتفع بالعبرة إلا العقلاء أصحاب النظر الكريم والرأي السديد والعقل الرشيد، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن كان في قلبه خشية من العزيز الحميد، إن في ذلك إن في ذلك واضح، يبقى إن في ذلك إخواني الكرام، إن في ذلك، إن في ذلك، يبقى هذه أما نتكلم بقى عن ما نتكلم إخواني، نتكلم يا إخواني عن نقطة مهمة جدا، نتكلم عن نقطة، نتكلم عن نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، نقطة الاعتبار. يبقى هنا عندنا هذه مسألة كثر فيها النزاع بين القرآن بين الفقراء والأغنياء، واحتجت كل طائفة، احتجت كل طائفة يعني على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والأثر والاعتبار. وقلنا الاعتبار من أعظم مقاصد القرآن، من أعظم مقاصد القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولهذا يعني يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين، فإن كلا منهما يعني أدلت بحجج لا تدفع، والحق لا يعارض بعضه بعضا. مهمة جدا، الحق لا يعارض بعضه بعضا، بل يجب اتباع موجب الدليل أين كان، يعني واضح. وقد أكثر إخواني الكرام الناس الكلام في المسألة من الجانبين، من يعني من فضل هذا على هذا ومن فضل هذا على هذا، وصنفوا فيه من الطرفين، وتكلم فيه الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم. ليه موضوع مهم جدا يا إخواني الكرام؟ لماذا أنت تبحث عن يعني أي خصلة خير يعني دلك عليها الشرع، حتى يعني لا تفوتك، لا يفوتك الخير يا إخواني فتندم. وهذه كانت سمة وصفات السلف يا إخواني الكرام، وحكوا عن الإمام أحمد رضي الله عنها فيها روايتين. يبقى الإمام بنقول كده أول حاجة، الإمام أحمد حكي عنه روايتين ذكرهما أبو الحسين في كتاب التمام، فقال: مسألة الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. وفي أصح الروايتين، والرواية الأولية عن الإمام أحمد، وفي رواية ثانية الغني الشاكر أفضل، وبها قال جماعة منهم ابن قتيبة. وجه الأولى اختارها أبو إسحاق ابن شاقلة والوالد السعيد، قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أبو جعفر الباقر، يعني الغرفة الجنة، الغرفة الجنة، وبما صبروا على الفقر في الدنيا، واضح. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام أنه أنه قال، أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: ولما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. يعني حديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري عنه دون قول عائشة وما بعده، وبهذا القدر صححه الشيخ الألباني في الإرواء. وقلت: لا حجة له في واحد من الحجتين، سواء من القرآن أو من السنة. أولئك يجزون الغرفة الجنة بما صبروا. أما الآية فإن الصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعة الله عز وجل وصبره عن معصيته، وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه، ولو كان المراد بها الصبر على الفقر وحده لم يدل على رجحانه على الشكر، فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين أيضا، كما قال تعالى وسنجزي الشاكرين، كما قال تعالى وسنجزي الشاكرين، وكما قال تعالى وسيجزي الله الشاكرين، بل قد أخبر أن رضاه في الشكر ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيها. وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا الجنة، يعني واضح، يعني ورضا الله عز وجل أعلى من الجنة. وأما الحديث الذي ذكر فلا حجة فيه لوجهين، الوجه الأول إخواني أنه لا يحتج بإسناده، فإنه من حديث ثابت بن محمد الكوفي عن الحارث بن النعمان، والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيح، بل قال فيه الإمام البخاري رضي الله عنه منكر الحديث، ولذا لم يصحح الترمذي حديثه هذا، ولا حسنه ولا سكت عنه، بل حكم بغرابته. الجواب الثاني يا إخواني الكرام، واضح أن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبه، فإن المسكنة التي يحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال، بل مسكنة القلب، وهي انكساره وذله وخشوعه وتواضعه. وهذه المسكنة أيها الإخوة الكرام لا تنافي الغنى ولا يشترط لها الفقر، فإن انكسار القلب، وهذا أمر واضح جدا، فإن انكسار القلب ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته أفضل وأعلى من مسكنتي، أفضل وأعلى من إيه إخواني؟ من مسكنتي عدم المال. كما أن صبر القادر الواجد عن معاصي الله طوعا واختيارا وخشية من الله ومحبة له أعلى من صبر الفقير العاجز. وقد أتى الله سبحانه وتعالى جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة، يعني ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة لله عز وجل. قال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا يزيد ابن هارون، حدثنا يزيد ابن هارون أنبأنا الجريري عن أبي السليل، يعني واضح هو ضريب ابن نقير أبو السليل القيسي الجريري، يعني واضح. قال كان داود النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فينظر أغمص حلقة، أي أحقر، من بني إسرائيل فيجلس إليهم ثم يقول مسكين بين ظهراني مساكين، هذا مع أتاه الله من الملك والغنى والبسطة زيادة على النبوة. وقال أبو الحسين روى أبو برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المسلمين لا يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 40 خريفا، حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا فقراء، يعني في الدنيا. قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله قلت هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله، ويروى عن أبي سعيد الخدري وأنس ابن مالك. ولا يدل ذلك على علو درجتهم إذا دخلوا الجنة قبل الأغنياء، بل إنما يدل على السبق لعدم ما يحاسبون عليه. ولا ريب أن ولي الأمر العادل يتأخر دخوله للحساب، وكذلك الغني الشاكر، ولا يلزم من تأخير دخولهما نزول درجتهما عن درجة الفقير كما تقدم من قبل. يعني مش معنى اتأخر انه يخش درجة اقل، لا لا، لأن لكثرة ما عنده. واما تمني الاغنياء انهم كانوا فقراء يا اخواني، فان صحت هذه اللفظة يعني واضح، وقد بين ضعف الحديث، لم تدل على انحطاط درجتهم، كما تمنى القاضي العادل في بعض المواطن يوم القيامة أنه لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من شدة الأمر، فمنزلة الفقر والخمول منزلة السلامة، ومنزلة الغنى والولاية منزلة الغنيمة أو العفو، على حسب الأعمال وحسب النيات. قال أبو الحسين وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة فقال: أي الناس خير؟ فقال: أي الناس خير؟ قال بعضهم: غني يعطي حق نفسه وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل هذا وليس به، ولكن خير الناس مؤمن فقير يعطي عن جهد. يعطي عن ايه؟ عن جهد. ماذا كان تعليق الإمام ابن قيم الجوزية على هذا الحديث؟ قال: لم يذكر لهذا الحديث إسنادا فينظر فيه، وحديث لا يعلم حاله ولا يحتج به. طب لو صح، ولو صح لم يكن فيه دليل، لأنه تضمن تفضيل فقير يتصدق عن من جهده، فمعه صبر الصابرين وغنى الشاكرين. فقد جمع بين موجبي التفضيل وسببيه، ولرب أن هذا أفضل الأقسام الثلاثة، أفضل الأقسام الثلاثة، ودرهما إخواني الكرام، ودرهم الواحد يسبق 100,000 درهم من غيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يسبق درهم 100,000؟ قال: رجل كان له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر كان له مال كثير، فأخذ من أراضيه 100,000 فتصدق بها. روى النسائي من حديث صفوان بن عيسى: حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. وذكر طبعا كما الحديث الذي ذكرناه، وذكر الإمام البيهقي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: كانت لي 100 أوقية فتصدقت منها ب10 أواق. وقال الآخر: كانت لي 100 درهم فتصدقت منها ب10 دنانير. وقال الآخر: كانت لي 10 دنانير فتصدقت منها بدينار. فقال: كلكم في الأجر سواء، كلكم قد تصدق بعشر ماله. وقال أبو سعيد ابن الأعرابي: حدثنا ابن أبي العوام، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: رجل لعثمان ابن عفان: ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون، فقال عثمان: وإنكم لتغبطوننا، قال إنا لنغبطكم، قال فوالله لدرهم ينفخ أحد من جهد خير من 10,000 درهم غيض من فيض. واضح إخواني؟ يعني وفي سنن أبي داود من حديث الليس عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة قال أنه قال قال يا رسول الله أي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. واضح؟ وابدأ يعني بمن تعول. وكذلك في المسند يا إخواني الكرام مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل. وفي سنن النسائي من حديث علي الأزدي. واضح إخواني؟ عن عبد الله ابن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل إخواني الكرام؟ ماذا قال يا إخواني الكرام؟ أي الأعمال أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحدة مبرورة. قالوا فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القيام. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم عليه. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من أهريق دمه وعوقر جواده. وهذه الأحاديث يعني إخواني الكرام يعني وهذه الأحاديث إخواني الكرام يقول وهذه الأحاديث وقال وهذه يقول وهذه يقول وهذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام يقول يقول هذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من صدق كثير المال ببعض ما الذي لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان كثيرا، لأن الأعمال عند الله تتفاضل بتفاضل إيه إخواني ما في القلوب، يعني لا بكثرتها وصورها بل بقوة الداعي القلبي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثار الله على نفسه. فأين صدقت من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من أخرج 100,000 درهم من بعض ماله غيضا من فيض؟ فرغيف هذا ودرهمه في الميزان أثقل من 100,000 درهم. والله المستعان. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخوان المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامانه في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اشد وطأتك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين،